فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نكح المحرم وتم الزواج، فهل يعتبر هذا النكاح من السفاح فيمنع منه؟ لا، ما هي هذا شبهة، يعتبر شبهة ويجدد العقد، ليس عليه شيء، الحمد لله. نعم.